بالعلا لما ناس بيبعدوا وعليا ليلي حرمتو اللي جاي ما بقاش خلاص قد اللي فات واللي راح ما بقاش حيرجع مش هضيع تاني لو حبت ساعة من جديد رجعنا في برنامج لحديث بقية بعد ما تحدثنا على الحادثة اللي صارت مع مربي إبل في دوز وهي حادثة نفوق 6 من الإبل تحدثنا مع ضيوفنا كل من عمان بن يحيى مربي إبل مندوز اللي هو المتضرر، وتحدثنا مع زادة كيف محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل بيدوز، وكانت موجودة معنا رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي شيماء أبو بكر، اللي أكدت لنا أنه إلى حد الآن نتائج عينات التحاليل ما زالت في المخبر، والنتائج طبعا ما زالت ما وردتش على المندوبية، وفي حين ورودها على مندوبية الفلاحة باش نعلنوا عليها في برنامج الحديث بقية وإلا في مع الزملاء في قسم الأخبار. باش نرجع لقطاع ثاني، قطاع زادة تحدثنا فيه برشا مرات هو قطاع التمور، باش نتحدثوا على الموضوع هذا خاصة إذا الحديث اليوم على الفلاح والحديث على المنتج اللي هو في أزمة، وإذا كان نشوفوا متابعة وزارة الفلاحة ووزارة التجارة للملف هذايا على الأقل في طريقة تعاملها مع الملف هذايا، نشوف أنه طريقة عادية جدا، ما فماش كل معناتها وضوح الرؤية في أنه وتأكيد أنه فما صحيح أزمة في قطاع التمور ولا. فحبينا نسأله هل هناك أزمة قطاع تمور في ولاية قبلي وتأثيرها على المجتمع إن وجدت، خاصة الجانب الاقتصادي، وما هي علاقة الفلاح وكيف علاقة الفلاح بالمنتج بتاجر تصدير في قطاع التمور. موجود معنا عبر الهاتف الإعلامي المختص في المجال الاقتصادي محمد المغزاوي. سي محمد أهلا وسهلا بك. مرحبا سي أحمد، مرحبا بضيوفك الكل، ومرحبا بأهل المغزاوة وخاصة منهم أهالينا اللي عانوا في قطاع التمور. واضح، إذن الأهالينا اللي عانوا في قطاع التمور يتحدث اليوم أنه فما أزمة في القطاع، في حين أنه تعاطي السلطة الجهوية وإلا تعاطي السلطة المركزية مع الملف هذا ما زال إلى حد الآن مش بالشكل الكافي. وقفات احتجاجية صارت برشا مرات في عديد من الجهات، إذا كان نحكو مثلا على رجيم عطوق وبعدها انتقلت حتى على مستوى قبلي الشمالية، لكن ما فماش قرارات مهمة جدا. حبينا نسأله السؤال هو مدخل، هل هناك أزمة ساعة في قطاع التمور وما هي طبيعتها؟ يبارك فيك سيد أحمد، حطيت صبعك على الأقل نقطة من نقاط الداء، يعني هل ثم أزمة ولا لا في قطاع التمور؟ من جانب قطاع التمور يسير أفضل، معناه كأفضل قطاع في تونس، ومن جانب آخر يعيش أخطر أزمة في تونس. كيفاش؟ قطاع التمور لو كنا نظرنا في العشرية هذه فقط، ما نحكوش على العشريات الأخرى، من عشرية 2010 ل 2020 معناها ألفية الثورة، عشرية الثورة. تعرف سيد أحمد أرقام تصدم، تعرف في 2010 ما صدرنا كان 69 ألف طرناطة، وتعرف أن عائدات التمر، عائدات تصدير التمور كانت في حدود 213 مليون دينار. إذا كان نشوفوا السماء وعم ناول الأرقام الأخيرة نلقوا هذه الأرقام ضربت على الأقل في الخمسة، يعني وصلنا إلى حدود 900 ألف، يعني 900 مليون دينار، ووصلنا معناها حوالي 120-130 ألف طرناط، يعني كمية التمور ضربت في الاثنين، وعائدات التمور ضربت في الخمس. إذا كان نحسبوا هذية نقولوا رأوا قطاع التمور على مستوى العائدات من العملة الصعبة يتطور بنسبة 50% في السنة. إذا كانت تضرب في الخمسة معناها 500% في 10 سنوات، فإن في السنة 50%، وهذا بالأرقام اللي يصدرها البنك المركزي وزارة الفلاح. ثم على مستوى الكمية تضرب في الاثنين، يعني 100%، يعني تقريبا بنسبة أقسمها على 10 تلقى بنسبة 10% زيادة في الكمية. يعني على مستوى كقطاع عام، كقطاع اقتصادي عايش، يعني قاعد يدفع، قاعد رافع من الرافعات الرئيسية لقطاع الفلاحة في تونس ولعائدات التمور، عائدات العملة الصعبة بصفة عامة للبلاد. بينما لو كان رجعنا على مستوى الفلاح في 2010 كانت في حدود 2000 الكيلو جرام عند الفلاح. كيف واحنا نصدروا فيه للخارج؟ يعني ما يقابل تقريبا نصف اورو او فوق نصف اورو بشويه. السنه الفارطه هبط تحت ال 2000 فرنك. ايوه معناتها يعني نحو معناها نقص العمله وتدني السعر. نلقوا السعر الحقيقي كي نحسبوه اقتصاديا، السعر الحقيقي لا يتجاوز 400 مللي من الكيلوغرام الواحد لو كان قارناه ب 2010. اذا ريت بين ازدهار على مستوى وطني وازمه كبرى على مستوى الانتاج، هذا الشيء يؤدي بالضروره الى ازمه حقيقيه وطنيه حقيقيه. قبل ما نوصل لازمه الفلاح، ازمه لان الصابه هذه اللي قاعده بظرف قاعد تطورها اللامتكافي بين القطاع التجاري وقطاع الانتاج قاعد تزرع الفلاح. وحنا اليوم تنقولوا السديه شنو هو؟ مرض باسباب تراكم الاوساخ في اللوح هكا ولا لا؟ تراكم الاوساخ في اللوح علاش؟ لان الفلاح ما عادش عنده امكانيات أن يصرف على الغابة. بشكل حتى العوامل المناخية زادة حتى أزمة مزدوجة، وزادت على هذه العوامل المناخية. معناتها العوامل المناخية زادة اللي هي الأمطار ما فماش زادة، معناتها من الأسباب المباشرة للسدية. شوف الـ الـ الـ العوامل المناخية لو كانت الأطر المعنية تقوم بواجبها كان بالإمكان تلافي أقصى ما يمكن من الأمراض. إذا هذه كنوصل نتحدث على هيكلة الفلاحين وهيكلة التجار مقابل هذه وعدم قيام هيكلة الفلاحين اللي قائمة توا يعني عدم قيامها بدورها تو نفهموا علاش، وهذا قاعد باش يتراكم وباش يتضاعف وباش يسوء أكثر فأكثر، خاصة أن المنتجين للتمور حولنا في المنطقة المغرب العربي ولا في المنطقة في العالم بصفة عامة وضعنا قاعد يتدهور. ووضعنا لأن احنا شنو قوتنا؟ قوة التمور التونسية أنها قادرة على غزو الأسواق الأجنبية على خلاف بقية المنتجين. احنا شنو ننسو؟ ما ننسوش حاجة كبيرة راهو سيدي أحمد، صحيح ننسو في حوالي 3% من المنتج العالمي. أي مقارنة بالجزائر الآن اللي قاعدة تغزو في السوق الخارجية. اسمعني معناها هذا في محيطنا المباشر انطلاقا من الجزائر اللي هي جاوزتنا في الإنتاج بأكثر من 10 مرات. أي ثم احنا نصدروا في تمورنا أغلبها للمغرب والمغرب بعد ما أضاعت وحدها قاعدة تستعيد في وحدها. والسؤال المطروح الحقيقي اللي لازم يطرحوه التجار والفلاحة في نفس الوقت هو بعد ما تستعيد المغرب يعني إنتاجها من التمور وإحنا نصدرونها في حوالي 40% من تمورنا، إلى أين باش تمشي تمور؟ ومهوش الفلاح واحدة باش يتضرر. التاجر انت كناشط في الميدان هذايا نهارت اللي وتصدر في حوالي 40% من المنتوج التونسي من التمور الى المغرب، نهار المغرب تستغنى على تمورك الى عين؟ الجزائر قاعده قائمه بمجهود كبير لغزو اسيا. الدوله الجزائريه اليوم بنات يعني بيوت تبريد ضخمه جدا في اندونيسيا تشجع في مصدريها انهم امشي حول تمورك الى اندونيسيا بسعر تفاضلي في النقل وبتخزين مجاني في اللي توزع في المنطقه ذيك. واضح. باش نلخصوا المداخله خاطر باش نخرج مع قسم الاخبار ال11 ومن بعد باش نرجع نكمل معاك ما تبقى من المداخله. اذا اليوم فما ازمه على مستوى معناتها المنتج الفلاح يعاني، فما ازمه اخرى اللي هي خارجيه انه جيراننا على الاقل الجزائر اللي ماشيه تغزو في الاسواق فالناس كلها متضرره، المصدر والمجمع والمنتج. اليوم باش نلخصوا النقطه هذه نقولوا احنا نراهن على تصحيح المسار هذه ان واحنا نراهن على رواحنا كابناء جهه ان نقدم حلول فعلية. لو كان نبقى نتحدث قبل مجرد حديث في إذاعة ولا في غير إذاعة ولا البرة ولا كل مجرد حديث من ما عندوش خطوات عملية حقيقية لإنقاذ القطاع هذية، فستكون الكارثة على الفلاح في درجة أولى، وعلى التاجر بدرجة ثانية، وعلى معايدتنا من العملة الصعبة بدرجة ثالثة. ولذلك يعني لابد أن إذا ما تحدثنا على التمور اليوم أن نقدم صياغة واضحة قابلة للتطبيق وقابلة للإنجاز من قبل معناها يعني اللي ماخذين السلطة توا، وتصحيح المسار لا معنى له في منطقة بزاوة إلا ما يتناول القضية هذه معناها باعتبارها قضية جهوية محلية وباعتبارها قضية وطنية، يعني تناول عملي ويقدم لها الحلول، ونحن نقدم للناس الحلول. وفي حقيقة الأمر حتى في يعني غير الحزبيين من نشطاء المجتمع المدني اليوم يشتغلوا بجد ويحبوا يقدموا تصور واضح قابل للتطبيق لإنقاذ القطاع في الجيل. واضح. بعد شوي إن شاء الله باش نكمل معاك الجزء الثاني في المداخلة سي محمد المغزاوي، دونك باش نستقبل زميلة عبير المختار في قسم الأخبار أخبار الـ11، ومن بعد راجعين معاكم تدسويت في برنامج الحديث بقية.